السلام عليكم. في قصة مثيرة جدا حصلت في اليمن الأسبوع الماضي، لكن تبينت تفاصيل القضية بالكامل يوم أمس وقبل أمس. القصة الله يسلمكم حصلت في تعز. في شاب يمني اسمه مبارك سلطان الوافي، هذا عسكري تبع الشرعية في اليمن، وله صور وهو جالس تحت الشجرة وجنب سلاح ودائما مسلح ويفتخر انه يعني عسكري وانه عنده سلاح ومن هالسوالف هذه، يعني منتشرة صوره. وشر البلية ما يضحك في القصة هذه، انا تابعتها من اول بداياتها، لكن عن طريق تويتر وعن طريق الانستغرام انا نشرت فيديوهات لجميع الاطراف، لكن اليوم بعطيكم القصة بالكامل من بدايتها لنهايتها بشكل موجز. هذا مبارك سلطان الوافي قبل في شهر 12 2021 كان في خلاف بينه وبين بنت. البنت هذه اسمها تغريد الشرعبي من شرعب اللي في تعز. هذه تغريد فتاة ناشطة في الفيسبوك وعندها بعض الآراء وكذا، وموضوع طبيعي عادي، لكن صار في كلام وشد وجد وجذب وما أدري شنو بين سلطان مبارك سلطان الوافي وبين تغريد عن طريق الفيسبوك. كل واحد يرد على الثاني وانتهت السالفة، يعني عادي، واحد يتابع الثاني وما عجب الكلام ورد عليه وهذا رد عليه وهذا رد عليه وانتهى السالفة، ونسيت تغريد السالفة، نسيت، راح يعني حالة حال أي واحد تحصل بينها وبينها خلاف يعني في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن هذا مبارك لا، ما نسى السالفة. مبارك حاط الموضوع في رأسه ويبي ينتقم. شلون ينتقم؟ بعد شهر شهرين ويروح ويتقدم إلى أسرة تغريد الشرعبي، قال لهم أنا أبي بنتكم على سنة الله ورسوله، وأنا رجل عسكري وأنا كذا وأنا كذا. قالوا لها إيش رأيك يا بنتي؟ قالت والله والنعم ما تعرفه وناسي السالفة ولا تدري أن هذا اللي كان بينها وبينها مشاكل بالفيسبوك يعني. فالبنت قالت أنا ما عندي مانع، إذا رجل محترم ويشتغل ويقدر يفتح بيت وأنا ما عندي مانع. المهم وافقت البنت ويكتب عليها الكتاب في تاريخ 2/1/2022، وإلى الآن البنت ما تعرفه. بعد ما كتب كتاب عليها ومستعدين للزفاف وبينهم تواصل صار، يعني خلاص أصبحت زوجته شرعيا ومنتظرين بس مراسم الزفاف، فصار تواصل بين البنت تغريد وبين الولد مبارك سلطان، فتسولف معاه تسولف معاه وانت من وين يعني سمعت عني؟ طبعا هو قال أنا في ناس أرسلوني عليكم. إلى الآن أسرة مبارك ما تدخلت في الموضوع ولا تدري باللي قاعد يسويه مبارك. فهذه تغريد السولف معاه، يا مبارك يعني ليش ما جبت أسرتك؟ يعني احنا صحيح وافقنا عليك لأنك إنسان محترم مثل يعني ما قالوا لي أهلي يعني، لكن ليش ما جبت أسرة؟ قال والله أنا عندي ظروف وأنا عندي كذا وأنا عندي كذا وشغلي ودوامي. رجع الموضوع، قالت أوكي. فقامت تقول أنت يعني من وين عرفتني؟ شمعنا أنا اللي يعني أعجبت فيها وتقدمت لها وكذا. والظاهر مبارك بعد ما دخل جو الحب وكذا زل لسانه وبطل جربة، يعني قال أخاف تزعلين وكذا، بقولك الصراحة. قال ترى أنا اللي كنت على الفيسبوك يعني أتشاجر معاك بالكلام وأرد عليك وتردين علي، تذكرين؟ وتنصدم تغريد، يعني هذا ما هو فعلا جاي يعني على فالة مثلاً والنية عنده سليمة وانه جاي فعلا يبي يتزوج. لا، هذا متقصد، وخصوصا انه كان بينها وبينه يعني كلام قوي ورد وشتايم، لكن شتايم يعني إلكترونية. هني قالت لا هذا مو مضبوط. يوم درت بالسالفة قالت له حبيبي طلقني. لا وما لا ولحظة شوي وكذا، قالت له طلقني غصبا عليك. وقامت كلمت أهلها وضغطوا على أهل أمبارك ودروا أهل أن هذا متقدم حق البنت، وقالوا يبا هذا ولدكم ترى مو مضبوط. وبعدين ترى كان بينهم خلاف على الفيسبوك، والظهر قاعد يعني ترصد لها، ولين عرف وين مكان بيتهم مثلا وراح تقدم لها. يعني هذا الولد ما هو محترم صراحة، خلوه يطلق بالحسن أحسن. قام طلق خلاص، ابتلش طلق بتاريخ تقريبا 16/1، يعني بعد مرور 15 يوم من كتب الكتاب طلقها. البنت نسيت، خلتها يولي، وبعدين كان معطيها مقدم لمهر وكذا، وهذا من حقها لأنه ما دخل عليها، ونص المهر لأنه ما دفع نص المهر. المهم راحت السالفة، انتهى الموضوع. تغريد تقدم لها رجل محترم وابن حلال ووافقت عليه، وتبي تنسى اللي صار فيها من هذا اللي المتربص، وتزوجت وراحت مع زوجها. طلعوا من تعز، من شرعب اللي فيه تعز، إلى عدن مكان إقامة زوجها. لكن هذا مبارك بعد الفضيحة اللي وصلت لهلا، وقصة اللي رايح متقدم حق تغريد وهلا ما يدرون، والبنت اكتشفت ان هذا كان متربص لها وهذا نيته ما هي يعني سليمة، وطلبت منه الطلاق وحقد، وخصوصا انه دفع مقدم في المهر وخسر، يعني قال انا بنتقم، ويروح ويتواصل مع تغريد رغم انها تزوجت وراحت الى عدن. قام يتصل فيها ويدز لها رسائل على الفيسبوك وعلى ما ادري وين، ويحاول على الماسنجر. المهم يقول لها شوفي انا ترى راح اقول حق زوجك الموضوع كله اللي صار، لان زوجها ما يدري موضوع مبارك سلطان الوافي ما يدري فيه. وقالها شوفي راح اقول له ان بيننا احنا محادثات قبل الزواج، وراح اقول له شنو صار بيننا لما كنا متزوجين مع بعض، وانا عندي صور لك وراح افضحك وراح انشر وراح اخرب بيتك وخلي زوجك يطلقك وراح افضحك عند اهلك وجماعتك. هذه بتلشت البنت، هذا من وين طلع لي؟ المهم قالت انا ليش اخليه يعني يتعشى فيني، خليني أتغدى فيه. راح اتكلمت زوجها خلاص، بما أنه راح يفضحها يوصل الكلام لزوجها عشان لا ينصدم، قامت ووضحت حق زوجها الموضوع. قالت له يبا شوف أنا ناشطة في الفيسبوك، وصار بيني وبينه خلاف في آخر سنة 2021، بعدين قام يطاردني وجاء تقدم لي وأنا ما أدري أنه هو نفس الشخص، وأنا وافقت عليه لما اكتشفت، طلبت الطلاق وطلقني وتركته، وانا تزوجتك. قال انا ادري انك كنت يعني كاتبه كتاب تشوف، لكن ما ادري هذا شنو قصته. يعني قالت له هذا قصته بالضبط، الحين هذا ما هو راضي يتركني، درى اني تزوجت وموجوده في عدن، وقام يبتزني بصور اللي كان يعني عنده لما كان ايام ما كان زوجي، يعني كان كاتب كتاب علي، ويهدد انه يخرب علاقتي فيك ويبلغك الموضوع، يقول لك ان بيننا محادثات وان بيننا كذا وان بيننا كذا. قام زوجها ومع 4-5 من جماعته واتصلوا على مبارك سلطان الوافي، أو قالوا له اكسر الشر وكف الله من شر الدم يا مبارك، لا تخلينا نبتلي بدمك. طبعا هم شلون استدرجوه، تعالوا سلم لنا الصور اللي عندك ونسكر الموضوع. لما جاء أجبروا أن يأخذون منه التليفون، تليفونه، وعطاهم سلمهم كل الصور وخلاص، وانتهى الموضوع. خلاص يلا اذلف وفكنا من شرك، وما نبي نكبر الموضوع، الموضوع مدام فيه بنت وشرف وكذا خلاص اذلف. خذوا التليفون منه، خذت التليفون منه تغريد راحوا انتهى الموضوع وافتكت منه خذت تليفونه قعدت تشيك في التليفون ولا هذا مبارك سلطان قبل لا يجيهم يسلمهم الصور والفيديوهات وكل ما يملكه يعني من إثباتات وكذا اللي كان يهددها فيهم اكتشفت ان مرسل الصور والفيديوهات لشاب آخر وهذا كذلك كان بينه وبين تغريد الشرعبي كان بينها وبين نقاشات عبر الفيسبوك مثل سالفة السلطان مبارك سلطان اهني البنت انجنت يعني نفذ التهديد ونشر صورها والبنت منقبة يعني ما طلع وجهها وكذا وهذا ناشر لها صور وفيديوهات ومن الكلام قالت لا هالمرة أنا اللي أتصرف توقعوا تغريد الشرعبي ايش سوت قامت استدرجت مبارك سلطان إلى عدن وهذا الكلام كان في تاريخ 7/2 قبل يعني تقريبا أول شهر هذا الحالي اللي احنا فيه استدرجته وخلته يجي من تعز إلى عدن شلون وشنو قالت له تعال اللي دفع بجنون إنه يأتي وهو واثق المهم يوم جاء وترفع عليه السلاح وتقول له نام على بطنك يا حبيبي أقضب الأرض ويقضب الأرض وتقوم تربطه بدينه ورجوله وتخطفه وتخبيه عندها أو ضرب فيه زوجها ما يدري أهلها ما يدرون تضرب فيه ليل ونهار قامت عاد بعد كم يوم صورته وهو قاعد يتعذب وأرسلت الصور حقها لا تبي تفضحها تبي تقول لهم إن هذا ولدكم اللي يبتزني ويهددني ويطاردني أنا خطفته وأنا قاعدة الحين أعذبه وأوريه وعلمه شلون يهدد بنات الناس المهم هذول مستحين أهلا وهذا الحقيقة ترى اللي ما حد راضي يتكلم إلى الآن أهلا مستحين يشتكون من أول مرة قالت لهم أنا خاطفة ولدكم شو يقولون حق الناس هذا ولد الوافي هذا سلطان مبارك سلطان العسكري اللي يمشي 24 ساعة معاه سلاح خاطفته بنية قالت إيه نعم أنا خطفته وإذا فيكم خير تجون تفكونه من عندي المهم خطفته كم يوم تضرب فيه عذبته تعذيب وتصوره وبعدين أطلقت سراحة حتى لما أطلقت سراحة وهم راحوا واشتكوا وكذا أهلش قالوا قالوا إلى الآن ولدنا موجود عندها وهو الحقيقة إنها هي عذبته كم يوم وبعدين طردته لكن لأن الولد متفشل وصوره انتشرت بجميع وسائل التواصل الاجتماعي صوره وفيديوهات وصور تعذيب وكذا مستحي يطلعوا قدام الناس فمتخبي وهلا الى الان يقولون ان لا الى الان تغريد خاطفته لكن يوم امس هو بنفس الولد راح الى السلطات الامنيه اللي لانهم قعدوا يدورون عليه واستدعوا تغريد وقالت لهم يبان هديته المهم فعلا امس وهو بنفسه راح تاريخ 21/2 هذا الحالي راح وهو بنفسه إلى السلطات وقال إيه نعم فعلا أنا طلعت من ذاك اليوم هي عذبتني كم يوم وطردتني ومصورتني لكن أنا طلعت وأنا اليوم جاي بنفسي أبى أقدم عليها شكوى وصرحوا كذلك أهل مبارك سلطان يعني هم منحرجين شو يسوون بعد يعني متفشلين قدام الناس شلون واحدة خاطفة ولدهم والناس والله والناس تناشد وأنا ناشدتها بنفسي أنا ناشدت تغريد عن طريق تويتر قلت له الله يخليك خلاص أنت يعني سويتي فيه بما فيه الكفاية خلاص فكيه فهلا متفشلين فأمس بالليل صدروا تعميم يتكلمون عن القضية هني بدأوا يبررون الموقف ايش قالوا كل الكلام اللي انقال والقصة اللي انا ذكرتها لكم هذه مو صحيحة هو صحيح تقدم الى تغريد وصحيح انه كان بينهم اول مشاجرات عن طريق الفيسبوك وهي ما تدري وصحيح انه لما تقدم له احنا ما كنا ندري لكن لما طلبت الطلاق طلقها وهي اصلا كانت تستدرجه علشان فقط تبي تستفيد من المهر لأنها بعد ما طلقها قامت الطالبة بالمؤخر وبدأت تهدده واخطفته علشان تساومنا في موضوع المهر. وهذا الكلام أنا ما دخل عقلي أبدا، هو مستحيل يعني شلون يعني هي ضحكت عليه خلته يجي من تعز إلى عدن عشان تخطفه، هذا أول شيء. شيء ثاني، شلون خلت الوالد يروح يتقدم لها، وهذا الشخص هو كان بينه وبينها عداوة عن طريق فيسبوك، تروح تقولها تعال تزوجني وبعدين تعال طلقني؟ هذا الكلام ما يدخل العقل، هم متفشلين من ما قامت به الفتاة اللي هي تغريد الشرعبي من خطف الوالد. طبعا اللي سوته تغريد أكيد ولا شك إن هذا ما يجوز قانونيا ولا شرعا، ولا وكان المفروض أنها توجه للقانون. لكن الوضع الآن في اليمن والله ما أدري، يعني إذا طلع لك واحد قاعد يبتزك بصور يعني وين تحصل اللي يجيب لك حقك يعني قانونيا الآن؟ أنا أقصد فالبنت الظاهر عارفة أن ما راح يجيها حقها بالقانون، قامت وهي تصرفت بنفسها، وهذه نهاية سالفة تغريد مع مبارك سلطان الوافي. واللي بيشوف صور سلطان وتغريد موجودة عندكم على الانستغرام، حسابي في الانستغرام أسفل الفيديو. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة قصة جميلة. من اللي يقول لي أبي قصة حب؟ بطلال يعني كثير راسله بطلال الله يخليك ذبحتنا من الجرائم، لأن أنا أدري هذا الواقع، هذا الواقع. أنتم تبون خيال؟ ما في خيال يبا، لكن أبو طلال نبي شوي تعطينا قصص الواقع اللي فيها حب. أنا بعطيكم هذه قصة حب كذلك واقعية وجميلة، وراح يعني تغير المود عندكم. القصة هذه حصلت عام 2005 بريف حلب الشمالي في قرية عندهم اسمها احتملات. احتملات قرية جميلة، قرية زراعية كلها خضار، كلها بيوت الشعبية القديمة الجميلة، ناس تعرف بعض، وحواليها كلها مزارع. في واحد ينقال أبو حمدان، أبو حمدان رجل عمره في الستينات وعنده عياله شباب وبنات وكلهم متزوجين وكل واحد في بيته، الله ساتر عليهم، وكلهم قاعد يعيشون يعني بالشغل ومجتهدين وما عندهم مشاكل. وهذا أبو حمدان عنده مزرعة، المزرعة لأنه كبير في العمر حاط فيها عمال يشتغلون فيه وهو بس يشرف عليهم يعني. ومن خير هالأرض هذه وهالزراعة ياخذ المحصول ويبيعه ويعطي عياله ويساعدهم ويساعد نفسه، وإنسان في قمة الاحترام والأخلاق والحكمة. هذا أبو حمدان تخصصه شنو؟ تخصصه في الأراضي والزراعة، فإذا حصلت أي مشكلة في القرية تتعلق في موضوع الأراضي والمزارع يجيبون أبو حمدان يحكم فيها. شلون؟ أنا أقول لكم، تعرفون أنتم دائما اللي عنده مزرعة وتكون بجانبه مزرعة ثانية تصير خلافات بين الاثنين، يعني يقول هذا لا هذا حد الأرض مالتي، هذا يقول لا، يختلفون مثلا على الري، على الزراعة، على مثلا على البير، على أي شيء يعني. فدائما يجيبون أبو حمدان، وأبو حمدان من كثر ما كان إنسان يعني طيب ويحب الخير ويحب يصلح بين الناس، كان مرات يدفع من جيبه علشان يحل الخلافات بين أصحاب المزارع والأراضي. والناس كلها تشيد بأخلاق وسمعة أبو حمدان، رجل طيب وعنده زيارة هالمزرعة مثل فرض الصلاة عنده. عند المزرعة هذه لازم يجيها الصبح ويجيها الظهر ويجيها العصر ويجيها المغرب ويجيها العشاء ويرجع لبيته، ومهتم في موضوع الأرض وكذا، وشايب وما عنده شيء ثاني. أو يجي ذاك اليوم اللي هو 2005، أبو حمدان متعود يجي مزرعته دائما الفجر، يصلي الفجر ويروح المزرعة قبل لا يطلع عليه الشمس، قبل لا يشرق النور يعني، ويشوف منظر في مزرعته. ولا هذا في واحد نايم تحت ظل الشجرة، يعني هو نايم تحت الشجرة والظاهر خايف أن تطلع عليه الشمس، فيقول يعني إذا طلعت عليه الشمس وأنا نايم ظل هالشجرة هذا يغطي عليه الشمس. نايم تحت الشجرة لما شاف أبو حمدان عرفه هذا واحد من أهل المزارع القريبة من عنده، فقال الظاهر هذا جاي وبالليل ومضيع مزرعته ويحسب أن هذه أطراف مزرعته هو، فنايم تحت الشجرة خليه، لأن أبو حمدان كذلك يعني حاط مثل الحصير كذا تحت الشجرة يعني، فجاء هذا ونام خلاه ما تكلم ولا أزعجه ولا صحة ولا شيء، قال خل الرجال يمكن تعبان ولا شيء ولا الظاهر كان يشتغل طول الليل ولا يعني خله يشتغل خله عفوا خله ينام. وراح أبو حمدان على طول، وهو متعود كل ما جاء المزرعة يحط له كم خشبة ويشب النار ويسوي له شاي وماخذ معاه الزاد من البيت يأكله، ولين ضبط الشاي ضبط الفطور وكذا راح يصحي الولد اللي نايم رجل، السلام عليكم، ما يرد علي نايم، يا فلان يا ولد قوم يا ابن الحلال اصحى، انا شايف هذا شكله نايم من امس ويوم جه الفجر وخلاه لين طلعت الشمس وهذا جهز له الفطور، قال خلاه اصحيه ويجي يفطر معاي يعني، واقول له ترى انت غلطان ونايم عندي هنا في مزرعتي. فصحى قوم يا فلان يا فلان، ابدا هذا اسمه عبد الله اللي نايم، يعرف لنا من أهل القرية وأهل القرية كلهم يعرفون بعض، يا ولد يا عبد الله عبد الله، ما يرد عليه، قام يقرب من عنده شوي شوي يهزه يعني بيده، يا عبد الله عبد الله، شوفه ما في شيء يعني نايم، بعدين انتبه ان هذا ما في نفس، يقرب منه يا عبد الله يهز يعني يضرب على خده على وجهه يحركه شوي، ولا الرجل ميت، قاعد يدقق فيه ولا كأنه في كدمات، ما في دم ما في يعني شيء يبين انه في جريمة، لا لا بس في كدمات كأن الوجه مورم شوي كأن المهم يصحي فيه ولا ميت. قام يصرخ ابو حمدان يفزع العالم اهل المزارع اللي حواليه، يا جماعة تعالوا شوفوا شو اللي صاير عندي، هذا عبد الله ولد فلان الفلاني، ويقومون ويتصلون على رجال الامن ويحضرون ويرفعون جثة عبد الله، ولا عبد الله متوفي صار له تقريبا 4-5 ساعات يعني من الليل وهو متوفي، لكن هذا اول ما جاء ما قرب له يعني خلاه ما حب يزعجه، اكتشف بعدين انه متوفي. اول ما بدوا يحققون مع منو؟ ابو حمدان، تعال يا ابو حمدان انت صاحب المزرعة؟ اي نعم. وهذا نايم عندك؟ قال اي نعم. ليش قتلته؟ قال لا لا لا يا جماعة انا ما قتلته، انا جيت اصحيه ولقيته ميت، انا حسبه نايم يعني. قالوا ها نايم، متى جيت؟ قال انا جيت يعني الفجر يعني على الساعة 5 4:30 5 صليت وجيت على طول 5. قالوا يعني من 5 للساعة 8 الصبح وانت ما تدري ان الرجال ميت؟ تستعبط انت؟ قال يا جماعة انا متعود اصلا اطلع من بيتي. قال اوكي، منو يشهد؟ في احد شافك وانت طالع من بيتك؟ قال لا الا زوجتي مرة عجوز وكذا في البيت. قال صدق والله؟ لا نبي احد شاهد. قال ما في الادلة الجنائية. قال يبا في بصمات، منو؟ بصمات فقط ابو حمدان على الجثة، على خده على صدره، المسكين حاول يهزه ويحركه والظهر حاول انه يسعفه، الظهر بصماته موجودة على الجثة اللي هو صاحب الجثة عبد الله. تكلم تكلم ما في بصمات ثانية، ما في. ليش وشون قتلته؟ فهمنا. والضربات هذه شون ضربته وشون الظهر ماخذ انت على غدرة يعني؟ قال يا جماعة اقسم بالله ما اعرفه يعني، انا ما بيني وبينه شيء، اعرف ان هذا عبد الله ولد فلان فلان من اصحاب هالمزارع هذا البعيد عني، بس ما بيني وبينه اي شيء ولا بين احتكاك اصلا، وانا رجل كبير في العمر وهذا صغير يعني، هذا شباب يعني في اول الثلاثينات، انا ويني وينه يعني. تكلم تكلم شو اللي صاير بينكم؟ شو اللي المهم يحققون يحققون معاه لين استوى ابو حمدان، قالوا انت القاتل. ما في خلاص ما في حل ثاني، ما في أدلة ثانية، ما في مشتبه ثاني، ويلبس أبو حمدان القضية ويتحول للمحكمة ويحكمون عليه بالسجن المؤبد. طبعا بعد عدة مداولات وأهل تفزع وأهل القرية كلهم انصدموا، أبو حمدان مستحيل. لو تقولون أي واحد ثاني لو إمام المسجد ممكن، أبو حمدان مستحيل. هذا إنسان أصلا يأخذ اللقمة من فمه ويعطيك إياها، شلون بيقتل واحد عشان والله جاي مزرعته وهذا ما بينه وبينه أي احتكاك؟ لا، الموضوع فيه شيء غلط. أهل القرية ما صدقوا، لكن بعد ما المحكمة أكدت وصدقت على أقواله والظهر من كثر ما ضربوه واعترف يبي خلص، احكموا عليه بالسجن المؤبد. أنتم تحسبون سالفة لحد هنا؟ لا، السالفة توها ما بدت، وقايل لكم قصة حب، انتظروا شوي. أهل عبد الله يوم صدر الحكم وتثبت الموضوع أنه خلاص القاتل هو أبو حمدان، قالوا لا، إحنا ما يكفينا أنكم فقط تسجنونه، ولدنا شباب راح في عز شبابه قاتله واحد كبير في العمر وتروحون بس تسجنونه؟ لا لا لا لا، إحنا نبي ناخذ ثار عبد الله، الدم بالدم، مثل ما قتله إحنا لازم نقتل واحد من عيال أبو حمدان. حتى أبو حمدان نفسه إحنا ما نبي نقتل شايب شباب، قتل واحد شباب، نبي نقتل واحد شباب من عياله. أبو حمدان عنده 3 أولاد شباب، كل واحد متزوج وعنده عياله وناس طيبين ما لهم علاقة، ويقومون أهل عبد الله ويقتلون الولد الكبير من عيال أبو حمدان، حمدان نفسه، اقتلوه. انقلبت الدنيا وتفزعوا أهل وجماعة أبو حمدان بعد مقتل حمدان على إيد أهل عبد الله، هذول اللي بياخذون حق ولدهم اللي انقتل على إيد أبو حمدان مثل ما يعتقدوا طبعا. هذول قالوا ليش تقتلون حمدان الحين؟ لو فرضا أبو حمدان هو اللي قتل عبد الله، نبي نصدق، يلا ما دام المحكمة حكمت وأنه هو القاتل خلاص أوكي، ما عندنا مانع. ليش تقتلون حمدان؟ اقتلوا نفسه أبو حمدان، وبعدين هو ترى خذ حقه، السجن مؤبد، ليش تعتدون؟ احنا نبي ناخذ حق حمدان. ويقتلون واحد من اخوان عبد الله، ويقومون اهل عبد الله ويقتلون الولد الثاني لابو حمدان. هذول قاموا وقتلوا واحد ثاني من اخوان عبد الله، قاموا اهل عبد الله وقتلوا الولد الثالث لابو حمدان مسجون مظلوم، وكل يوم يجيه خبر ترى انقتل ولدك حمدان، ترى انقتل ولدك الثاني، ترى انقتل ولدك الثالث. وهو يبكي وحزين، يا رب يا رب يا رب يا ربي، انا شنو ذنبي يا ربي؟ انا انظلمت، انا ما عندي مانع، عيالي شنو ذنبهم؟ عيالي اللي قعدت اربيهم طول عمري، عيالي تعبت فيهم، عيالي اللي كذا وكذا، يروحون كذلك ظلم بجريرة أبوهم المظلوم، يعني هذا شيء يفقع القلب على قولتهم. شلون تحمل أبو حمدان اللي صار؟ ماني عارف، مأساة تجر مأساة عليه، فجأة انقلبت حياته، انفلت عائلته، هو الحين مسجون مؤبد، وعياله الثلاثة اللي عنده فيها الدنيا راحوا، ما عنده إلا بنات وكل واحدة بصوب. أو يبكي وحزين، حتى اللي كانوا معاه في السجن تأثروا منه، يحلف لهم، والناس اللي يعرف أبو حمدان يحلف بدون ما يشوف شيء وبدون ما يسمع، يقول لا أبو حمدان أنا أحلف لك أنه مستحيل هو فعلا بريء، لكن شلون طلع براءته؟ وش ربط مروقها الحين، بريء ولا مو بريء؟ عياله ثلاثة راحوا. قام كل واحد من الطرفين، أهل عبد الله وأهل حمدان، يقتلون من ثاني، هذول انقتل منهم 7 وهذول انقتل منهم 5، وسنة كاملة وأبو حمدان في السجن يتمنى الموت، خلاص ما هو قادر يتحمل هالناس اللي قاعدة تموت. هو حزين ترى على عياله وعلى اللي من جماعته اللي قاعدين يقتلونه بسبة سالفته، وكذلك حزين على الشباب اللي في عمر الورود اللي من عائلة عبد الله اللي قاعدين ينقتلون كذلك بسبة سالفته، وهو أصلا بريء. وتحصل المعجزة، اللي قتل عبد الله منه، اللي قتل عبد الله شاب. الشاب هذا من كثر ما سمع، طبعا يتابع أول بأول، وعرف إنه في البداية اتهموا أبو حمدان، سكت. لكن بعد ما قاموا أهل عبد الله وقتلوا ولد أبو حمدان، هذا بدأ شنو يشعر بالذنب. لا، لما سمع ان هذول انقتل منهم 7 وهذول انقتل منهم 5 وابو حمدان عياله كلهم ماتوا، وابو حمدان يبكي الليل مع نهار داخل السجن، الرجال اللي عمره في الستينات المسكين المظلوم هذا تأزم نفسيا، حاول يمسك نفسه بعد سنة قال يبا انا هالحياة هذه ما ابيها، خلاص أنا بروح وأعترف بالقصة بالكامل وأقول لهم يبا أنا اللي قتلت عبد الله، إن شاء الله يعدموني ولا حط في ذمتي هالناس هذك، خلي عاقبوني على الأقل أغسل ذنبي في هالدنيا قبل أروح الآخرة. ويروح للسلطات الأمنية ويقول لهم يبا أنا اللي قتلت عبد الله. شلون قتلته؟ قال أنا أقول لكم شلون السالفة. شنو السالفة؟ الله يسلمكم، عبد الله كان يحب فتاة، مو تبون قصة حب، هذه قصة حب. عبد الله كان يحب فتاة، شافها وعجب فيها وبدأ يطاردها شوي شوي، وصار بينه وبينها علاقة حب، والبنت تخاف من أهلها، قالت له يا عبد الله إذا تبيني روح تقدم لي. قال أنا ما أقدر الحين، وأنا وضعي تعبان، وأنا كذا وأنا كذا. قالت له خلاص إذا اتركني ولا تقرب صوبي مرة ثانية. عبد الله مو راضي، قام يراقبها يحاول إنه يمسكها بعد ما تركته وما تبي ترد عليه، قام يترصد لها لما تطلع يمسكها يقول لها بكلمك شوي الله يخليك. وينتبه واحد من إخوان البنت على عبد الله لما مسك، هرب عبد الله وصار الضجة، يدورون عليه إخوان البنت يدورون عليه، اختفى. بعدين قاموا أهل عبد الله وجابوا العشائر، وصار صلح بين عشيرة عبد الله وبين عشيرة البنت، وانتهت السالفة. والسالفة صار لها سنين، خلاص ما حد متذكر الموضوع، عد عليه تقريبا 4-5 سنوات ونست السالفة، إلا واحد من إخوان البنت اللي ما هو راضي ينسى السالفة. ليش؟ كل فترة وفترة كل ما حصل بينه وبين أي شخص من أهل القرية وكذا يقوم يعايره موضوع عبد الله لما كان متعرف على أخته، هذا قامت السالفة تأكل وتشرب معاه وحاقد. صحيح إنه مر عليها 3-4 سنوات لكن إلى الآن السالفة في باله، ويترصد حق عبد الله بيوم الأيام وهو رايح للمزرعة، مر قريب من مزرعة أبو حمدان ويجيه يركض. أول ما ادفع كذي على فجأة طاح على الأرض وبدأ يضرب راسه في الأرض، وشوي شوي يضربه بحجر على الوجه، بوكسات على، ينط على صدره، المهم لين الولد انقطع نفسه ومات على أرض أبو حمدان. إيش سوى الولد؟ الولد باعترافاته يقول أنا ما خليت أي أثر ولا بصمة، قام يمسح أماكن إيدين الولد، خدوده، وجهه، شعره، رجوله، الأرض اللي كان عليها قام يمسحها بسعف النخل، يمسح آثار قدمه لين طلع برا المزرعة. ويجي أبو حمدان مسكين ما له ذنب الفجر، وشاف رجال حسبه نايم، نيم أبغيت أقول نيم أنا، المهم حسبه نايم، وخلاه لما سوى فطور مسكين على فالة يبيه يفطر معاه، طلع الرجال ميت وبلوه في هالقضية ولبسها، وأهل الولد عبد الله شاشوا وقتلوا ولد أبو حمدان، وصارت عاد كل واحد يقتل أهل الثاني. المهم بعد ما اعترف بالقضية تم الإفراج عن أبو حمدان، لكن بعد شنو أفرجوا عنا إنسان بلا روح، إنسان ميت على الأرض عياله راحوا، احفاده كلهم يتامى. رجل تعذى في السجن، سمعته، نفسيته، ناس ماتت من وراه، وهو حزين. قال والله العظيم انا ما راح اترك حقي. شلون؟ قال الا هذا الولد اللي قتل عبد الله وابتليت انا في قضيته، الا لاخذ حقي منه ويقوم ويقتل واحد من اهل القاتل الحقيقي، وهذولك يتفزعون لا، ويجون اهل عبد الله لان انقتل منهم سبعه بسالفه كل واحد يقتل من اهل ابو حمدان. وهذول قالوا ها اجل في قاتل اصلي هو اللي قتل ولدنا، واحنا قاتل انقتل من عندنا بعد سبعه، واحنا قتلنا من عيال ابو حمدان المظلوم. قاموا ويقتلون باهل القاتل، ابو حمدان وعشيرته واهل عبد الله وعشيرته، قاموا كلهم على القاتل، كل شوي ماسكين واحد من اهل القاتل ويقتلونه. اقتلوا تقريبا 12-13 واحد. الناس تهجرت، ابتلشوا في الناس، عندهم دم وثار، الناس عندها ثار واحد ما تخليك. شلون انت الحين بسبتك مقتولين 12 واحد ومظلوم رجل تيتموا احفاده كلهم تيتموا بسبتك؟ المهم لين الله يسلمكم وتدخل العشائر والسلطات الأمنية ويجيبون الجاهية والكبارية ويصلحون بين أهل عبد الله المقتول الله يرحمه وبين أهل أبو حمدان وبين أهل القاتل، وكل واحد يدفع دية الثاني، وسووا بينهم عاد الصلح اللي هو العشائري وانتهت السالفة. هذه قصة الحب، هذه نهاية سالفتنا. سامحوني على الإطالة، وفي أمان الله، مع السلامة.